بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترد معرفة الحساب أي حساب المسائل، مسائل الفرائض، لتهتدي فيه إلى الصواب. وعلم المواريث قسمان أساسيان: القسم الأول فقه، ندرس فيه المسائل الفقهية والمواريث والعصبات والحجب بالأدلة ومعرفة الخلاف والوفاق وما يتبع ذلك من المسائل المهمة جدا. ثم القسم الثاني الحساب، وهو بارك الله فيكم إيصال الحق إلى مستحقه وقسمة التركة بين الوارثين بدون حيف ولا شطط. قال الناظم: وتعرف القسمة أي قسمة التركة، والتفصيل أي تفصيل مال كل وارث منها، وتعلم التصحيح والتأصيل. والتصحيح والتأصيل وسيلتان إلى القسمة، قسمة التركة وتفصيلها بين الورثة. ولكننا لا نستطيع أن نقسم التركة حتى نؤصل ونصحح ونعرف المسائل الحسابية، فندرسها أولا. فذكرها أي قسمة التركة أولا لأنها هي الأهم، ونبدأ عمليا بالتأصيل والتصحيح لأنها الوسيلة التي ينبني عليها معرفة قسمة التركة وإيصال الحق إلى مستحقه. وقوله وتعلم التأصيل، التأصيل استخراج أصل المسألة، وهو أننا نحاول استخراج أقل عدد يصح منه فروض أي كسور هذه المسألة التي بين أيدينا. وتعلم التصحيح، التصحيح تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة، وهذا التصحيح يكون بعد التأصيل. تصحيح لماذا؟ لإزالة الكسر الذي يكون أو يقع بين الفريق وبين سهمه ونصيبه. فإن المسائل على نوعين: النوع الأول تحتاج إلى تأصيل فقط وقد تعول، والنوع الثاني تحتاج بعد التأصيل إلى تصحيح. فإذا كانت الأنصباء النصيب ينقسم على الوارث بدون كسر لا نحتاج إلى تصحيح، لا نحتاج إلى تصحيح. كميت عن زوج وأخت، كم أصل المسألة؟ من اثنين. كم للزوج؟ واحد. كم للأخت؟ واحد. هذه أصلناها، لا نحتاج إلى مزيد على هذا، مفهوم؟ أما إذا لم يحصل هذا فإننا نحتاج إلى تصحيح. كميت عن زوجة وثلاثة أبناء، عند من؟ الزوجة لها الثمن والأبناء عصبة بالنفس، كيف يكون تأصيل هذا النوع؟ أصل المسألة ثمانية، كم للزوجة؟ واحد. وكم للأبناء؟ سبعة. هل ينقسم على الثلاثة؟ لا ينقسم. حصل الآن بارك الله فيكم احتياج إلى التصحيح، هذا معنى قول الناظم وتعلم التصحيح والتأصيل. قال: فاستخرج الأصول في المسائل. لابد إذا أردت التأصيل والتصحيح وقسمة التركات لابد أن تستخرج الأصول، والأصول بحسب المسائل، والمسائل على كم نوع عندكم؟ أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الورثة عصبة بالنفس فقط. النوع الثاني أن يكون الورثة عصبة بالغير. النوع الثالث أن يكون الورثة عصبة مع صاحب فرض. النوع الرابع أن يكون عصبات، المسألة عصبات أو عصبات مع يعني فروض فقط أو فروض مع أصحاب عصبة. طيب بارك الله فيكم. نرجع إلى القسم الأول، كيفية تصحيح أو تأصيل المسألة إذا كانت المسألة من القسم الأول. أولا ما هو القسم الأول عندك؟ ما هو القسم الأول؟ أن يكون الورثة كلهم عصبة بالنفس. كيف سيكون تأصيل هذه المسألة عندك؟ نعدهم ونجعل العدد إيش؟ أصلا للمسألة، كميت عن 7 أبناء كم أصل المسألة؟ 7. ميت عن 3 أعمام كم أصل المسألة؟ 3. القسم الثاني عصبة بالغير. ماذا نعني؟ أن يكون الميت خلف مثلا 3 أبناء وبنتين، كيف أصل المسألة؟ نحسب الذكر ب2 والأنثى ب1. في هذه الصورة كم أصل المسألة؟ 8. أحسنت. وميت عن أخ لأب وخمس أخوات لأب عندك من 7. أحسنت بارك الله فيك. القسم الثالث فرض واحد مع عصبة، كيف يكون تأصيل هذه المسألة؟ عصبة ومعهم صاحب فرض واحد فقط، هم وثلاثة أبناء، كيف أولا كيف يكون تأصيل هذه المسألة؟ من مخرج فرض صاحب الفرض يعني من المقام. أحسنت. أيضا مع الفهم تحتاج أن تعبر، كيف تعبر عن هذه المسألة؟ تقول من مقام أو من مخرج فرض صاحب الفرض، تأخذه أصلا للمسألة. من هذا المثال الذي ذكرته أم وثلاثة أبناء، كم أصل المسألة؟ من 6. لماذا؟ لأن للأم هنا السدس، للأم هنا السدس. أحسنت. جيد. وأيضا عندما هذا السؤال ميت عن ميتة عن زوج وأخ، كم أصل هذه المسألة؟ 2. أحسنت. كم للزوج منها؟ 1. كم للأخ؟ الباقي. القسم الرابع كيف تؤصل المسألة فيها؟ قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي، لأنك إذا ذهلت عنها ما عرفت تجيب في المسألة الفرضية، فلا بد أن تتفهم وأن تحفظها جيدا. قال فإنهن 7 أصول. هذه 7 الأصول ماذا قلنا بارك الله فيكم؟ هذه في القسم الرابع. أخذنا القسم الأول وطريقة تأصيله والمثال، والقسم الثاني وطريقة تأصيله والمثال، والقسم الثالث وطريقة تأصيله والمثال. باقي القسم الرابع ما هو؟ أصحاب فروض فقط أو معهم صاحب عصبة، كيف يكون طريقة تأصيله؟ ها ننظر بين مخارج الفروض أو مقامات الكسور. كيف ننظر؟ بالنسب الأربع، فما تحصل لنا فهو أصل المسألة. أحسنت. فما تحصل لنا فهو أصل المسألة. وقول الناظم فإنهن 7 أصول، هذا البيت ينطبق على ما عندكم؟ على القسم الرابع. 7 الأصول قلنا لكم هذا على القسم الرابع، مفهوم؟ أما القسم الأول والثاني فأصوله غير منحصرة في هذه 7، أصوله غير منحصرة. قوله فإنهن 7 أصول، ما هي 7؟ 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. طيب هذه 7 الأصول عندكم منحصرة، منحصرة هي أصول ماذا؟ القسم الرابع من أقسام المسائل الفرضية. أما القسم الأول الذي هو عصبة فقط بالنفس، أو القسم الثاني الذي هو عصبة بالغير فقط، فهؤلاء عند من؟ فهؤلاء وصول مسائلهم غير منحصرة في 7. فإن من ترك 5 أبناء كم أصل مسألتهم؟ 5. ومن ترك 11 أخا كم أصل مسألتهم؟ وهكذا. طيب وأما الثالث، القسم الثالث القسم الثالث. فكم أصول مسائله؟ كم أصول مسائله القسم الثالث؟ نحن ها ستة، من يزيد ومن ينقص؟ ها لماذا ستة؟ علل. لأن التأصيل يكون بمخرج الفرض، لكن عندنا ثلثان وثلث مقامهما واحد، إذن هي خمسة، الأصول خمسة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، وستة وثمانية مفهوم. أما إذا اجتمع شقيقتان وعم فإن هذا يساوي أم وعم، الأصل واحد ثلاثة، مفهوم، الثلاثة والثلاثة مقام واحد. طيب إذن عرفنا الثلاثة الأقسام وأصول مسائل هذه الثلاثة الأقسام، ننتقل إلى القسم الرابع. قال فإنهن سبعة أصول، هذه متفق عليها، تنقسم إلى قسمين من حيث العول وعدمه. قال ثلاثة، وهذا هو القسم الأول، منهن أي من هذه السبعة وهي أصول القسم الرابع من المسائل الفرضية، قد تعول أي وقد لا تعول، قد تعول وقد لا تعول، وهي أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين. أما أصل ستة فقد يكون عادلا وقد يكون ناقصا وقد يكون عائلا، وأما أصل اثنى عشر وأربعة وعشرين فلا تكون عادلة أبدا، إما عائل أو ناقص، أصل اثنى عشر وأربعة وعشرين إما عائل وإما ناقص. قال الناظم وبعدها أي بعد هذه الثلاثة التي قد تعول أربعة تمام. ما معنى تمام؟ فسرها بالعجز، فقال لا عول يعروها ولا انثلام، يعني ما يدخلها العول. ثم دخل في التفصيل، قال فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني المسألة التي فيها سدس أصل مسألتها من ستة أسهم، يعني أصل ستة يكون من فرض وهو سدس باقي كميت عن صاحب سدس. هاتوا مثال ميت عن صاحب سدس، عمن؟ عن جدة فقط، كم أصل المسألة؟ نعم، إذا كان هناك عم أخذ الباقي العصبة، مفهوم. ويكون أيضا من أكثر من كسر ومن فرض، فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني أصله إلى ستة. والثلث والربع، وهذه قاعدة، إذا اجتمعا فأصلها من اثني عشر. والثمن إن ضم إليه السدس، إذا اجتمع ثمن في مسألة مع سدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، وهذا لابد، إذا وجد ثمن وسدس فأصل المسألة بارك الله فيكم 24. هذه الآن، إلى الآن أخذنا بارك الله فيكم الأقسام التي تعول والأقسام التي لا تعول، فما هي التي لا تعول؟ ها اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، وما هي التي تعول؟ ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، أحسنتم. وما هو العول؟ زيادة في السهام، وعليه علاقة طردية، إذا زادت السهام إيش؟ سينقص النصيب، سينقص النصيب، واضح هذا، كميت عن زوج وعن أختين شقيقتين زادوا على الواحد الصحيح ثلثان ونصف، زادوا بسدس، سيدخل عليهم جميعا النقص، هذا معنى العول، وسيفصل أكثر. الآن سيذكر، سيبدأ بالتي تعول وإلى كم تعول، ثم يذكر الناظم التي لا تعول. قال فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، إن كثرت فروضها يعني السهام، فإنه يحصل عليها ما يسمى بالعول، بأن نجمع السهام ونجعلها في جامعة جديدة. بدأ بالأول منها، فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني تصل إلى 10، فتعول الستة إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10 وإلى 9 وإلى 10، مفهوم هذا؟ وهذه مسائل قد استوعبها فرضيون واعتنوا بها كثيرا. فيعول أصل 6 إلى 7 في 4 مسائل، ويعول أصل 6 إلى 8 في 3 مسائل، ويعول إلى 9 في 4 مسائل، ويعول إلى 10 في مسألتين. ولما كان الباب واحد في العول سنشرح على مسألة ذكرها الناظم. قال: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. ما هي هذه الصورة؟ زوج وأم صاحبة سدس وأصحاب ثلث ولد أم وأصحاب ثلثين شقيقتين فأكثر، أو أخوات لأب اثنتان فأكثر. هذا فرض المسألة، لك أن تتصور أي صورة. زوج وسدس، كم للأم؟ طيب نحل المسألة، خلوكم معي من أجل نمضي، هذه أمور شبه مكررة قد درسناها أو قد خصصنا لها دروسا. الزوج كم له؟ النصف، والأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة، ولد الأم لهم الثلث. اكتب ما في شيء هنا فوق الزوج، لا أمامه هناك في الخلف على اليمين، على اليمين نصف، والأم لها كم؟ أملوا عليه السدس، والولد الأم لهم الثلث، والشقيقتان لهما ثلثان، ثلثان اثنين فوق ثلاثة. طيب أحسنت. طيب تفضل حفظك الله. من يؤصل المسألة؟ نحن الآن في القسم إيش؟ الرابع. من يؤصل المسألة؟ تفضل خالد. ننظر بين المقامات مخارج الفروض، بين عندنا اثنان وستة وثلاثة وثلاثة، الثلاثة والثلاثة بينهما تماثل، فنكتفي بأحدهما. تداخل. أصل المسألة من ستة، أحسنت. أصل المسألة من ستة، اجعل جامعة، لا بأس، لا هناك أمامها حتى يتميز، حتى أرقام بدون جامعة، أرقام ستة. كم للزوج من الستة؟ نصف. كم؟ ثلاثة، أحسنت. وكم للأم؟ السدس واحد. كم للإخوة اليوم؟ ولد الأم لهم الثلث. كم ثلث الستة؟ اثنان، وهذه أربعة، أحسنت حفظك الله. طيب الآن انظروا لأصل ستة هذا كيف عال. الزوج له نصف، واضح نصف الستة، والأم لها السدس واحد، الزوج ثلاثة، الأم واحد، ولد الأم لهم الثلث اثنان، والشقيقتان لهما الثلثان، أربعة، اجمعوا عشرة. عال الآن الستة إلى عشرة. طيب نريد نفهم، نقرأ ونفهم. عول، جامعة عول. من يعول؟ إيش العمل في العول؟ العول عشرة، اجعله هم أمامها، أمام الستة، أمام الستة عشرة، ثم تنقل الأرقام كما هي. ثلاثة وواحد اثنان أربعة. نعم أحسنت، هذا هو، بارك الله فيكم. قال: وتلحق التي تليها بالأثر، أي في الذكر، آنفة، وهو أصل 12. أصل قال: والثلث والربع من 12. تلحق 12 بالعول أفرادا. ما هي الأعداد الفرد بعد 12؟ بعد 12 13 و15، تصل إلى 17، تصل إلى 17. ولما كان الباب واحدا نشرح ما نص عليه الناظم. فأصل 12 يعول إلى 17، مثاله ميت عن ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان شقائق، فمن يؤصل المسألة؟ ها، لهن الثمن. أحسن، تكتب. تفضل حفظك الله. لهن الثمن على اليمين كما مضينا. أحسنت، لهن الثمن ولا الربع؟ لا، ما فيش فرق. الجدات لهن السدس، والولد الأم هؤلاء كم لهم؟ الثلث. والشقائق كم لهن؟ الثلثان. أحسنت، خلاص تأصيل المسألة عند أخ آخر. من يؤصل المسألة؟ عند من؟ تفضل حفظك الله، أصل المسألة عندك. تفضل. كيف ننظر؟ اشرح لهم. ننظر بين مقامات جميع المسألة الفروض بالنسب الأربع، ما هي التي ننظر بينها؟ كلكم تعرفون إن ننظر بين ثلاثة وثلاثة وستة وأربعة. طيب، الثلاثة والثلاثة تماثل، نأخذ أحدهما. والثلاثة والستة تداخل، ستة توافق، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، كم يصير؟ 12. نحن أصلا في أصل 12، لكن نريد نعرف كيف جاءت 12 هذه. أحسنت، واصل. 12 كم ربعها؟ كيف تحصل لك؟ كيف حصل الثلاثة؟ 12 قسمها إيش؟ على المقام على أربعة، صارت ثلاثة في واحد بثلاثة، واصل. وسدسها 2، وثلثها 4، وثلثاها 8. إلى كم تعول الآن؟ تفضل حفظك الله. من يجمع؟ ها؟ 17. نعم، وهذا معنى قول الناظم بالعول أفرادا إلى 17. قال والعدد الثالث الذي قال أربعة يتبعها 20 قد يعول، لأنه قليل عوله قد للتقليل، بثمنه، يعني إلى 27 مرة واحدة فقط. فأعمل بما أقول. قد عرفنا أصل 6 وعوله، أما أصل 12 فيعول إلى 13 في ثلاث مسائل فقط، وإلى 15 في أربع مسائل، ويعول إلى 17 في مسألتين فقط. وأصل 24 يعول إلى 27 في مسألتين أيضا فقط، يعول في مسألتين. إحدى المسألتين عندنا على السبورة، فمن يأتي بها؟ عند من؟ تفضل. زوجة وأب وأم وبنتان، كم للزوجة؟ ارفع صوتك حتى يسمعوها. والأب له السدس، والأم لها السدس، والبنتان لهما الثلثان. يواصل أيضا، واصل. أصل المسألة، كيف سننظر؟ الستة والستة تماثل. عندك قاعدة، ما هي القاعدة؟ الثمن إن ضم إليه السدس فأصلها كم؟ خلاص امشي على هذه القاعدة. 24 أصل المسألة، كم ثمنها؟ 3. كم سدسها؟ 4. كم سدسها؟ 4. كم ثلثاها؟ 16. لكل واحدة 8. اجمع حتى تعول 27 مبلغ عولها، يعني الرقم الأخير يكون هو مبلغ العول. قلنا وعول الأصل 24 يعول في مسألتين إلى 27. قال الناظم فاعمل بما أقول. سينتقل الآن الناظم رحمه الله تعالى، قال والنصف والباقي، يعني يأخذه صاحب عصبة نصف فقط أو النصفان. أصلهما في حكمهم 2، يعني أصل اثنين لا يوجد إلا في مسألتين، مسألة فيها نصف وباقي كزوج وأم، أو نصفان كزوج وأخت فقط. منين يأتينا أصل اثنين؟ متى نكتب في أصل المسألة رقم اثنين؟ متى نكتب في مسألة فيها نصف وباقي أو نصفان فقط؟ هذا معنى قول الناظم هذا الكلام هنا، وفيه مسألتان فقط. والثلث من ثلاثة يكون، واضح هذا. والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان إن وجد فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية يعني التي لا تعول. فأصل اثنين لابد فيه من وجود نصف، وهكذا أصل ثلاثة وأربعة وثمانية لابد من وجود إيش؟ الثلث والربع والثمن. أما أصل ستة فتارة يوجد السدس، وتارة يكون أصل المسألة ستة وليس فيها سدس، كمسألة فيها نصف وثلث. مسألة فيها نصف وثلث، ما هي هذه المسألة؟ مات ميت عن زوج، ميت عن زوج وعن أم، وعن أم وعن عم، كم للزوج؟ نصف. وكم للأم؟ الثلث. أصل المسألة اثنين وثلاثة إيش بينهما؟ تباين، تضرب أحدهما في الآخر. كم أصل المسألة إذن؟ ستة، للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان، بقي واحد للعصبة. مفهوم؟ طيب بارك الله فيكم. أما أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين فلا بد من اجتماع أصلا فرضين فأكثر، لا بد من اجتماع فرضين فأكثر، لا يتحصل لنا أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين من فرض واحد، لا بد من أكثر من فرض. وهذا معنى قول الناظم والثلث والربع والثمن إن ضم إليه السدس، ثم قال والنصف وإلى آخر الأبيات ثلاثة. قال هذه، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلم، لا يدخل العول عليها فاعلم. إذا بلغ بك في أصل ثمانية أن جمعت فوصلت تسعة لا تذهب تجعل جامعة عول، غلط، عندك غلط في الحساب، صحح. لا يدخل العول عليها فاعلم، ثم اسلك التصحيح فيها واقسم إن وإن تكن، إذا تحتاج إلى تصحيح وإن تكن، يعني سيأتينا الآن اسلك التصحيح فيها واقسم الآن كما سيأتينا. وإن تكن من أصلها تصح، يعني تنقسم بارك الله فيكم النصيب، النصيب على الورثة، مثل الآن هذه المسألة كم الثلثان؟ ثلثا 24 كم؟ 16 انقسم، فالأخ إيش؟ قسمها، أعطى البنت 8 والبنت الأخرى 8، صحت من أصلها، هذه المسألة صحت من أصلها. قال وإن تكن، أي المسألة التي أصلتها مثل هذا، مثل هذا يعني زوجة وأب وأم وبنت وبنت، مفهوم؟ إن تكن من أصلها تصح، إيش معنى تصح؟ يعني السهام تنقسم على الورثة، فأصحاب الثلثين اثنتان لهما 16، انقسم ولا ما انقسم؟ انقسم. لو كنا خمس كم لهن؟ الثلثان فقط، هل ينقسم؟ لا، 16 ما تنقسم على خمسة، حينئذ سنحتاج إلى إيش؟ عمل جديد اسمه التصحيح. قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أي كاملا أو عائلا، يعني بحسب النقص الذي دخل عليها، أو عائلا من عولها، لأنه إما أن يأخذ مثلا الزوجة تأخذ ثمن كاملا حقيقيا، أو قد تأخذ تسعا، تأخذ تسعا لدخول العول، وهكذا. وإن ترى السهام، الآن التصحيح، السهام يعني نصيب الوارث من المسألة، من أصل المسألة، من هو الوارث؟ بنتان، ما هو نصيبهما؟ 16. وإن ترى السهام يعني 16 هذا ليست تنقسم، تنقسم على من؟ على الورثة الذي هم الفريق الورثة. وإن ترى السهام يعني النصيب الذي يكون للوارث من أصل المسألة، وأنا الآن أشير، لاحظوا معي، ليست تنقسم، تنقسم على من؟ ليست تنقسم على من؟ على الورثة، السهم ورثة، إذا كان السهم لا ينقسم على الورثة، ليست تنقسم على ذوي الميراث، فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب، يعني ضرب الوفق في أصل المسألة، فإنك إذا فعلت ذلك جانبك الزلل، يجانبك الزلل يعني الخطأ في الحساب، في حساب المسألة الفرضية. واردد إلى الوفق الذي يوافق، الذي يوافق العدد الذي يوافق رده إلى الوفق، واضربه في الأصل، واضربه في الأصل أي أصل المسألة التي لم تعل. أما إذا عالت المسألة فالتصحيح يكون بعد التأصيل أو بعد العول، بعد العول، بعد الرقم الثاني الذي هو مثلا العشرة، الذي هو العشرة، فتحتاج إلى الضرب في العول. إذن انظر، قال الناظم واردد إلى الوفق العدد الذي يوافق، أنا أشرح الآن لاحظوا معي، الذي يوافق اردده إلى الوفق ثم اضربه في أصل المسألة، قلنا إذا لم تعل، أما إذا عالت فاضربها في مبلغ عولها، فحينئذ أنت الحاذق في حساب المسألة الفرضية. هذا إذا كان جنسا واحدا صحت المسألة، صحت المسألة بهذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ أنك تنظر بين النصيب وبين الفريق، بينهما التوافق، أخذت وفق الفريق فضربته في أصل المسألة أو في مبلغ عولها صحت مباشرة. هذا إذا كان الانكسار على جنس واحد، على فريق واحد في المسألة. وهكذا لو كان على فريق، على أكثر من فريق، نفعل نفس الفعل لكن عندنا عمل آخر زائد عليه. قال إن كان جنسا واحدا أي فلا حاجة لنا إلى غير هذا الفعل، فإن المسألة تصح بهذا العمل الذي قمنا به، أو أكثر نحتاج نفس العمل، أن ننظر بالتوافق أو التباين بين الفريق وبين نصيبه، لكن زائد عمل آخر. قال فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى، وإن ترى الكسر على أجناسي، مجموعة ورثة، مجموعة ورثة، كل فرض فيه عدد من الناس، مثل هذا جدتان وشقيقتان وبنت وثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن. الآن هذا فريق اسمه، وهذا فريق، أين النصيب الذي سيحصلونه من أصل مسألة الذي سنؤصله الآن؟ انظر معي في النظم، قال وإن ترى الكسر على أجناسي، يعني على جماعة من الفرق، وهذه الفرق لا تزيد على أربعة بالإجماع، فالانكسار يكون على فريق بالإجماع، على فريقين بالإجماع، على ثلاثة بالإجماع، لا يكون على أكثر من أربع فرق بالإجماع. وهل يكون على أربع؟ خلاف مبني على كم نورث جدات، فمن قال لا نورث إلا جدتين ليس عنده انكسار على أربع فرق، لا يوجد أربع فرق. ومن قال، وهم الجمهور وهو الأقرب، أننا نورث أكثر من جدتين، فالآخر شيء يمكن أن يوجد ويتصور في المسائل انكسار على كم؟ على أربع فرق، ثلاث بالإجماع واحدة فيها خلاف. قال فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعني لك نظران، النظر الأول قد تقدم في قوله أو أكثر، تنظر بين النصيب، بارك الله فيكم، بين الفريق وبين سهمه ونصيبه، والنظر الثاني تنظر بين ما تحصل بين الرواجع أو المقبوضات بالنسب الأربع. طيب مثال الانكسار على فريق من أجل نبني عليه، الانكسار على فريقين، عند من هذا السؤال؟ عند من؟ ها تفضل. ورث أم وعم وعم، الأم لها السدس، ها؟ والعم والعم عصبة ما يسقطون بالأصل، الوارث، ها؟ العم ما يسقط بالأصل الوارث، عندك يسقط بالأصل الوارث، الأم الثلث عصبة. الشروط الآن الآن نبني على أنها خلاص محفوظة. هذا الذي يفترض. خلاص انتهينا. الأم الشروط مجتمعة من أجل أن تحصل على ثلث. ثلاثة شروط مجتمعة. لا يوجد لا يوجد لا يوجد. إيش لا يوجد؟ فرع. ولا يوجد جمع من الأخوة وليست إحدى الغراوين. طيب العم لا يوجد ولا يوجد ولا يوجد. إيش لا يوجد؟ أصل ذكر ولا فرع ذكر ولا أقرب منه جهة أقرب منه جهة فهو وارث. إذن للأم كم؟ الثلث. وللعم والعم عصبة. كم أصل المسألة؟ هذا من القسم الثالث. ثلاثة واحد. كم ثلاثة؟ واحد. هذه اثنين. هل ينقسم الآن؟ ينقسم. ماذا نفعل؟ طيب هذا الذي يريده. تابعوا معي قليلا قليلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن من أصلها تصح أي المسألة فترك تطويل الحساب ربح. الآن أعطيت الأم واحدا والأعمام نصيبهم اثنان. وكم هم؟ اثنان. انقسم ولا لا؟ انقسم. جيد. فأعطي كلا سهمه من أصلها. يعني العم أعطه سهمه من أصلها واحد وواحد. هل يحتاج العمل أكثر من هذا؟ هل نحتاج أكثر من هذا؟ لا لا نحتاج أكثر من هذا. طيب عند من هذا السؤال؟ تفضل. زوج وابن وابن وابن. الزوج له الربع والباقي عصبة. أصل له الربع وهذا عين. أحسن. أربعة. أصل المسألة كم؟ أربعة. يحتاج يسمعون. الزوج له واحد والأبناء في عمل جديد. وإن تكن من أصلها تصح. صحت من أصلها. صحت من أصلها. هذا هو المراد. أحسنت. بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا. هل يحتاج الآن عمل أكثر زائد؟ لا. عند من؟ لا ما واحد ما قد أجاب. ها إيه. أصل المسألة زوجة وستة أعمام هنا في قبل الأخير. أيوة أيوة. الزوجة كم لها؟ الربع. وستة والأعمام كم لهم؟ عصبة. كم أصل المسألة؟ أربعة. كم لها؟ واحد. وكم للأعمام؟ ثلاثة. هل ينقسم؟ لا ينقسم. هذا هو معنى قول الناظم: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث. مفهوم؟ وإن ترى السهام. أين السهام؟ ليست تنقسم على ذوي الميراث. ستة. ثلاثة. هل تنقسم على ستة؟ لا تنقسم. السهام لا تنقسم. فإيش نصنع؟ نصحح المسألة. لماذا نصحح المسألة؟ من أجل نعطي الوارث عدد صحيح بدون كسر. يعني لو أردنا ممكن نقول للعم نصف ونصف ونصف، لكن هذا ما يصلح في حساب المسألة. ما نريد هذا، ما نريد كسور، نريد ماذا؟ عدد صحيح. فماذا نصنع؟ ترجع إلى قاعدة الوفق، تنظر بين النصيب وبين الفريق. كم عدد الفريق؟ كلكم تشتغلون ذهنيا معي. الفريق كم؟ الفريق ستة. والنصيب كم؟ ثلاثة. ننظر بينهما. التوافق هو الأصل، نعمل بالتوافق. إن لم يكن توافق رجعنا إلى التباين. بينهما التوافق على ثلاثة بواحد وعلى ثلاثة باثنين. الوفق هذا نأخذه جزء سهم. طيب نأخذه جزء سهم الذي هو الاثنين على أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ أربعة. اضرب 2 في 4 8 ما اسمه؟ ما صح المسألة؟ أين أصل المسألة؟ 4. أين أصل المسألة؟ 4. أين ما صح المسألة؟ 8. كيف حصلنا؟ أنا في 2 في 4 8 اضرب 2 في 1 2 و2 في 3 6 لكل واحد. طيب علم. أعيد مرة أخرى ما في إشكال حفظكم الله. أعطينا الزوجة من أصل المسألة نصيبها وهو 1. أولا ما هو أصل المسألة؟ 4 من فرض، بارك الله فيكم، مخرج فرض صاحب الفرض، أعطيناها 1، والأعمام الباقي كم الباقي؟ 3. هذا ما اسمه؟ نصيب، نصيبهم. كم عددهم الفريق؟ 6. طيب ننظر بينهما، ننظر بينهما بالتوافق والتباين، ما ننظر بالتداخل، لاحظ معي بالتوافق. فإن كان بينهما التوافق ترك تطويل الحساب أننا نضرب الكامل في الكامل، سيذهب معنا عدد بعيد، ونحن نريد أقرب عدد حتى يسهل، أقرب عدد. بين 6 و3 التوافق، نأخذ وفق الفريق وهو 6، لما قسمناه على 3 نتج لنا 2، أخذناه جزء سهم وضعناه بجانب أصل المسألة الذي هو 4، وضربناه فيه 2 في 4 8. 8 ما اسمه؟ مصح المسألة. هذا تصحيح فعلنا، هذا تصحيح. كيف نستخرج الآن نصيب ما نصيب كل وارث؟ نضرب في جزء السهم، نضرب نصيب الزوجة 1 في 2 في 2، ونصيب الأعمام 3 في 2 ب6. هل ينقسم الآن؟ هل ينقسم؟ نعم، كل واحد يأخذ 1، كل واحد يأخذ 1، فصحت المسألة. هذا معنى قول الناظم إن كان جنسا واحدا. وهكذا لو كان أكثر نفعل نفس العمل، لكن نزيد عليه عملا آخر، وهو أننا نقبض هذه الرواجع في أيدينا ثم ننظر فيها بالنسب الأربع، ننظر فيها بالنسب الأربع. بعد ذلك نفس العمل نقوم به، ننظر بالتوافق أو التباين بين كل فريق ونصيبه، ونقبض الناتج، ثم ننظر بين النواتج بالنسب الأربع. وهذا معنى قول الناظم: وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. يعني درس الحساب لا يكتفي الأخوة الذين يسمعون فقط، يعني يفهم الذي يتيسر له، ويحتاج أن يدرس على سبورة مع معلم، لأننا قد أخذنا أكثر من درس على السبورة وهو غير مسجل. والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف، فخذ من المماثلين 1، وخذ من المناسبين الزائدة يعني المتداخلين، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. هذا الكلام شرح لما سنقوم به الآن. فذاك جزء السهم فاحفظ عنه، انتبه له، واحذر هديت أن تضل عنه، لأنك لو فوت واحدا لبعض الفرق ما تحصل لك مصح صحيح. واضربه في الأصل الذي تأصل أي من قبل، واحصي ما ضم وما تحصل واقسمه، أي أولا تضرب ما تحصل من النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، تضربه في أصل المسألة، هذا عمل، وذلك لنحصل المصح، ثم نضربه في السهم، ثم نقسم الناتج على الفريق لنحصل سهم كل وارث، اقسمه فالقسم إذن صحيح. طيب عند قوله واضربه في الأصل الذي تأصل، إلى قوله واقسمه فالقسم إذن صحيح. خذ حاشية واكتب يعني، لأن هذا سنحتاجه في العمل. قل يعني أولا تضرب ما تحصل من النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، تضربه في أصل المسألة لتحصيل المصح، ثم نضربه في السهم، ثم نقسم الناتج على الفريق لنحصل سهم كل وارث من المصح. قال فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. هذا الكلام إذا شرحته على هذا المثال يصير مثل الماء، سهل جدا، مثل ما مضى معنا سهل جدا، إلا أن الوقت أظن داهمنا. غدا إن شاء الله نشرح المثال بارك الله فيكم، ونزيد أمثلة، نزيد أمثلة، مجموعة أمثلة حتى نعرف التصحيح. هذا الكلام إن شاء الله إذا شرحته على المثال، اكتبوا المثال غدا نحله إن شاء الله، ويتضح هذه الأبيات تماما. إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.